السلام عليكم. عندي سؤال، هل نحن شهداء الله في الأرض؟ إذا قلنا لأحد ممكن أن يقول أنتم تقولون وتقول بالتكفير في هذا القناة، هل نحن شهداء الله في الأرض ولا لا؟ السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله، كيف أحوالكم أخواننا؟ عساكم بخير، جزاكم الله خيرا. السؤال، هل نحن شهداء الله في الأرض أم لا؟ المسلمون الصالحون المجاهدون العلماء ورثة الأنبياء لا شك هم شهداء الله في الأرض، من أثنوا عليه خيرا يثنى عليه خيرا في السماء، ومن أثني عليه شرا أثني عليه شرا في السماء، كما في الحديث وجبت وجبت وجبت، وذلك عندما مرت جنازة الصحابة أثنوا عليها خيرا فقالوا يا رسول الله ما هو الذي وجب؟ قلت وجبت وجبت. قال أثنيتم على صاحبها خيرا فوجبت له الجنة. ومرت جنازة ثانية فقالوا وجب فأثنوا عليها شرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت وجبت وجبت. فقال يا رسول الله فما الذي وجب؟ الأولى مرت فأثنينا عليها خيرا قلت وجبت، والثانية قال أثنيتم عليها شرا وجبت له النار، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فلا شك أن المسلمين الصالحين هم شهداء الله في الأرض، لكن لا نستطيع أن نقول نحن، فكلمة نحن فيها تزكية على الله، لا نزكي أنفسنا على الله. المسلمون المؤمنون الصالحون العلماء العاملون هم شهداء الله في الأرض، لكن هذا لا يمكننا من أن نقول نحن، فكلمة نحن فيها تزكية على الله، وهذا لا نتجرأ عليه. لا تزكوا أنفسكم على الله، والله تعالى أعلم. بهذا أجيب عن السؤال، أرجو أن أكون قد يعني أوفيت وأوفيت السؤال حقه، أم هناك لا يزال استفسار عند الأخ الكريم؟ إن كان يريد أن يتكلم فليتفضل، إن كان عنده شيء يريد أن يشرحه ما في أي حرج. الحمد لله على كل حال، الحمد لله. نحن كنا نشتغل في كتاب حقوق وواجبات، قلنا هذا الكتاب قد تأخر لأن حقيقة قد شغلنا عنه بعض الشيء، فقلنا يعني ننشط في ترتيبه في تهذيبه، لأنه مر ربما شهر أو أكثر لم نحدث الكتاب، يعني لم ندخل شيئا جديدا. فنسأل الله عز وجل أن يعين، نسأل الله عز وجل أن يعين. تفضل يا أخانا الكريم، تفضل، إن أردت أن تتكلم تفضل. يا شيخ الله بارك الله وبارك، والله الكلام له حق، ولكن نريد باستفسار هذا الحديث. الناس يقولون من أنتم أن تتكلمون في هذا كذا وكذا، ولكن نريد منكم أتلف الدليل، بهذه الدليل نحن شهداء الله في الأرض، هل نستطيع نقول هذه الكلمة؟ يقول من أنتم حتى تقولوا هذه خرس وهذه باقة هكذا وكذا؟ نحن نقول نحن شهداء الله في الأرض. هذا هو يا أخي، حفظك الله وأحسن الله إليك، بارك الله فيك، السلام عليكم. جزاك الله خيرا، بارك الله فيك. إذا كنت تقصد يعني نحن شهداء الله في الأرض، إذا كنت تقصد بكلمة نحن المسلمين فكلامك صحيح، أما إذا كنت تقصد بنحن أنت ومجموعة من الشباب أو مجموعة من الأفراد فهذا الكلام غير صحيح غير دقيق، لأنه فيها تزكية للنفس على الله. أما إن كنت تريد كلاما عاما تقول يعني أن المسلمين علماء الأمة الصالحين هم شهداء الله في الأرض، هذا كلام عام لا حرج فيه. إذا قصدت من كلمة نحن يعني فئة معينة، أشخاص معينين بأسمائهم، فهذا تذكي على الله وهذا لا يجوز، ومن حق الآخرين أن يعترضوا عليك. نعم، والله تعالى أعلم. بهذا أجيب عن سؤالك، أرجو أن أكون قد يعني أجبت عن سؤالك يا أخي الكريم، إلا إذا كان في نفسك شيء آخر. السلام عليكم ورحمة الله. نعم، ولكن الآن هنا عندنا الآن قرأنا كتاب، وإذا قلنا أحدا الآن حتى نوضح الكلام أفعل، يقول لك من أنتم حتى تكفرون فلان وعلان؟ نقول علمائنا أهل العلم فسروا وقالوا من فعل كذا وكفر، كما قرأنا في كتابك كما سمعنا، ويقول من أنتم حتى تكفرون هؤلاء الحكام؟ من أنتم؟ يقول نحن شهداء الله في الأرض، كله من خلق ويتبع هذا الدين شهداء الله في الأرض. هذا هو الآن يفسر ما هو، يقولون أنتم ليس عندكم حق حتى تقولون هذه الكلمة، ونقول نحن لا، كلامنا نقول من فعل الحكم بما أنزل الله وهؤلاء وكذا وكذا. يقول من أنتم؟ نقول نحن شهداء الله في الأرض، هذه كلمة يستخدمها بهذه المناقشة، لا يكون عندنا مقام مناقشة في هذه المسألة الكفر، فلان وفعل كذا كفر. يقول من أنتم؟ نستخدم هذه الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه في هذه المسألة. وفقك الله خيرا وأحسن الله إليك. الحمد لله. أولا ما يتعلق بالتكفير، إن كان التكفير منضبطا بضوابط الشرع وملتزما بقواعده فهذا تكفير شرعي حق، ما في حرج فيه، لا يجوز إنكاره، لا يجوز إنكاره. ولكن إن كان يعني غير ملتزم بضوابط وقواعد الشرع والقواعد ذات العلاقة بمسائل الكفر والإيمان والتكفير، فحينئذ من حق الآخرين أن ينكروا عليك وعلى الآخرين، يقولون لك أنت أتيت البيوت من غير أبوابها وقد تسرعت في كذا وكذا وأطلقت أحكاما هي غير صائبة. نحن سبق أن نصحنا أن المسائل المتشابهة يعني ننصح بإخواننا بأن لا يخوضوا فيها محمالة أوجه. الأخ الكريم أبو الوليد الشامي قد حل أهلا وسهلا، أقول له عليك السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم. أرجو الأخ الكريم أبو الموحد أن أكون قد أجبت عن سؤاله إن شاء الله، إن كان هناك سؤال آخر فنحن نسمعه، وكان أحد الأخوان يريد أن يسمعنا سؤالا، يسمعنا مسألة، يسمعنا كلاما نافعا فنحن نستمع، أو أي معلومة هكذا نافعة فنكون له من الشاكرين. تفضل يا أخانا تكلم، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. علم أولادكم 7 واضربهم 10، هل تضرب هذا الولد على الصلاة فقط وعلى الدين كله؟ الولد منك جزاك الله خيرا، توضح لهذا في المسألة. الحمد لله. الراجح يعني من الحديث علموا أولادكم الصلاة هم أبناء 7 واضربوهم عليها وهم أبناء 10، يعني على الصلاة، فهذا الضرب محصور على الصلاة، لا شك أنه ضرب غير مبرح. ويعني أنا لا أعلم فريضة أخرى النبي صلى الله عليه وسلم أجاز فيه يعني لأجلها ضرب الأبناء سوى الصلاة. فالحديث يراد فيه ومنه الصلاة لأهميتها، لأن الغلام أو حتى الجارية لو بلغ وأدرك سن البلوغ وهو لا يصلي فيكون على خطر، فكمن يعني يجر عليه القلم وهو غير مسلم، يعني يبدأ حياته التي سن البلوغ يعني يجر عليه القلم وهو غير مسلم والعياذ بالله، فحتى لا تكون بدايته هكذا، يعني بداية إنسان لا أساس ولا أصل له، فيدرب على الصلاة وهو ابن سبع ويضرب عليها إن كان من ذوي التقصير ومن ذوي الكسل ومن ذوي الخمول ومن ذوي يعني وهو ابن عشر. وهذا لصالح الولد، أنا قلت لكم لو بلغ وجر عليه القلم وهو لم يصلي أو يقصر في الصلاة فهو على خطر كبير في دينه، لأن الدين لا يقبل من المرء إلا بالصلاة، من ترك الصلاة فقد كفر أو أشرك. فآخر كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم آخر ما يفقد من الدين الصلاة، آخر ما يفقد من الدين الصلاة. فالصلاة شأنها عظيم، شأنها عظيم، لذلك حض الإسلام وشدد على أمر الصلاة ورهب من تركها والتكاسل أو التهاون فيها. أرجو أن أكون قد أجبت عن سؤالك يا أخانا الكريم، والله تعالى أعلم. تريد أن تتكلم تكلم يا أخانا، ما في أحد، إن أردت أن تبين تفصح عما في نفسك كلاما تفضل تكلم، أنا أدع لك الله قد مرة ثانية، تفضل تكلم إن شئت. السلام عليكم ورحمة الله. الاسم جاب أبو معاذ، والله يا أخي إذا يكفي وكذا عدة مرة تقول لهذا الولد لا تكذب ولا لا, لا تكذب، هو يصر على هذه الكذب، ضربت على هذه الكذب، هل دخل في هذا الحديث ولا لا؟ حقيقة لم يعني أفهم مقصدك، يعني هل يجوز الضرب على الكذب أو كذا؟ نحن لسنا من دعاة الضرب، يعني نرى أن مثل هذه السلوكيات السلبية أن تعالج بالتعليم وبالتربية وبالتوجيه وعدم الإخافة على الكذب. هل يجوز الضرب؟ لا، ما أرى، يعني خاصة في المراحل الأولى، لأن الطفل بقدر ما يعني يخاف ويكون مرهوبا من والده أو والديه بقدر ما يضطر للكذب، فيكون حينئذ المسؤول هو الوالد أو الوالدة، فعلى الوالد أن يراجع يعني أسلوبه مع الولد، لأن عندما يكون الوالد أو الوالدة شديدة في تعاملها أو شديد في تعامله مع الولد يرهبه لأدنى خطأ لأدنى أمر يعاقبه عقابا شديدا، فيضطر هذا الولد أن يكذب، يقول له هل أنت كسرت الصحن؟ يقول له لا. هل أنت ذهبت؟ يقول له لا. هل أنت فعلت؟ فيقول له لا، خوفا من العقوبة. فيكون الذي حمل الولد على هذا الكذب هو سياسة أو أسلوب الأب الخاطئة أو أسلوب الأم الخاطئة. فالأصل في مثل هذه الأمور يعني لا نجيز الضرب، لكن هذه الظاهرة، ظاهرة الكذب عند الطفل، يعني مردها ل يعني تعالج، قد يكون الوالد يعني له سبب في ذلك والأم لها سبب في ذلك، طريقة التربية لها سبب في ذلك، فتعالج بشكل كلي وليس على حساب الطفل وحساب ضرب الطفل. هذا الذي عندي حول سؤالك، والله تعالى أعلم. الأخونا أخي الكريم أدارف الظارف أو الضارف يسلم علينا، نقول له وعليك السلام ورحمة الله وبركاته وجزاكم الله خيرا على هذه الزيارة الضعيف الظريف، كن الظريف الظريف. مرحبا بكم يا أخي، حللتم أهلا ووطأتم سهلا. لكن أنا أنصح أخواننا يعني أن يكتبوا أنفسهم يعني أسماءهم بأسماء يعني تكون عربية تكون إسلامية، حتى يعني أحدنا إذا أراد أن يخاطبه يخاطبه باسم جميل. يعني أحيانا بعض الأخوة يحرجوني هكذا يعني يكتب اسم لا أعرف معناه ولا له دلالة وعبارة عن أحرف لاتينية، ويعني أحدنا يتحفظ أن يخاطب أخاه بمثل هذه الأحرف، مثلا واحد اسمه زنو منو كونو، كيف أخاطبه؟ فالأصل أن يعني باب يعني إكرام الأخ إكرام المسلم لأخيه المسلم أن يخاطبه باسم يحبه، مثلا أخونا أبو الوليد اسم جميل، أبو عبد الرحمن اسم جميل. يعني واحدنا أحدنا لا يتحفظ من يعني منادات أخاه وأخيه بهذا الاسم الذي يحبه. أما عندما تكون أحرف بارك الله فيكم، عندما تكون هكذا أحرف ليست لها معنى، فيعني جيد هكذا الأخوة جزاهم الله خيرا أن يستبدلوا أسماءهم هذه بأسماء تكون جميلة حتى أحدنا يستريح في مناداتهم. لأن في كثير من الأخوة قلت لكم أتحفظ من مخاطبته باسمه لأنه أخشى أن أسيء له أنا يعني وهو يعني كاره أو أظن يكون كارها أو فأتحفظ عن ذكر اسمي حقيقة. لكن لو ذكر اسما هكذا معلوم المعاني والدلالة وكذا فهذا يعني يكون جميل ويعني يشجع أحدنا على أن يخاطب أخاه به إن شاء الله. مرحبا بكم يا أخوان، مرحبا مرحبا، جزاكم الله خيرا. من عنده أي مسألة أي سؤال يعني يسمعنا إياه أو نسمع منه إن شاء عنده فكرة جميلة هكذا نصيحة جميلة مسألة يريد أن يسمعنا إياها، مثلا قرأها منذ يوم يومين آخر ما قرأ يريد أن يتشفنا بما عنده من علم، نحن نسمع إن شاء الله. أخونا أبو الوليد يسأل فيما يخص حديث أمرت أن أقاتل الناس، يقول الأخ الكريم نسمع من كثير من يدعي العلم أن المقصود به هنا هم المشركون العرب، وسؤالي لا يقتضي ذلك أن البوذية مثلا يجوز ضرب عقد الذمة لهم بحكم أنهم غير داخلين في الحديث، أم هل المقصود بالمشركين في الحديث كل أحد غير أهل الكتاب مع التدليل على الإجابة بارك الله فيك. اختصار شديد أقول هذا الحديث يشمل كل الناس كل الناس، أمرت أن أقاتل الناس كل الناس، إلا هناك هذا حديث عام جاءت نصوص أخرى تستثني إلا أهل الكتاب اليهود والنصارى والمجوس، الصحابة أمروا بالمجوس أن يجرى عليهم ما يجرى على اليهود والنصارى وأن تضرب عليهم الجزية على أن يدخلوا في ذمة المسلمين وفي أمانهم وعهدهم وحمايتهم وإلى آخره، وما سوى ذلك كانوا من وثنيي أو مشركي العرب أو مشركي العجم فلا تضرب لهم جزية ولا يقبل منهم إلا الإسلام باستثناء أهل الكتاب والمجوس. ها يعني هذه الأصناف الثلاث هي التي استثناها الشارع، وبالتالي قوله تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، أي لا إكراه في الدين لهذه الأصناف الثلاث إن دخلوا في ذمة وعهد المسلمين وأمانهم فهؤلاء لا يكرهون على ترك دينهم. فلا يجوز أن تتوسع أو نوسع هذه الآية الكريمة لا إكراه في الدين، نوسعها بحيث ندخل المرتدين، يعني الآن نسمع من بعض من يحسبون على الدعوة الدعاة من أصيبوا بالهزيمة النفسية، الهزيمة الثقافية، الهزيمة العقدية، الهزيمة الفكرية، سميها ما شئت، يعني يقولون بأن يعني المرتد له أن يرتد ويستدلون لا إكراه في الدين. نقول لهم لا إكراه في الدين لا تحمل على هذا الصنف المرتد، لا تشمله هذه الآية لا إكراه في الدين، المراد بها الأصناف الثلاث أهل الكتاب والمجوس، والله تعالى أعلم. نقول كذلك يعني حتى يعني أهل الكتاب وحتى المجوس هذا الاستثناء يتوقف العمل به عند نزول عيسى عليه السلام، عند نزول عيسى عليه السلام يضع الجزية ويقتل الخنزير، لم يعد يقبل الجزية، وبالتالي هذا الاستثناء الخاص بأهل الكتاب والمجوس يتوقف العمل به عند نزول عيسى عليه السلام، فلم يعد يقبل من الناس إلا الإسلام أو القتال. ومن نعم الله على أهل الأرض يوم ذاك أن أهل الأرض كلهم يسلمون بعد انتهاء المعركة الفاصلة بين الحق والباطل عندما يقتل عيسى عليه السلام المسيح الدجال. آخر معركة بين الحق والباطل على وجه الأرض هي المعركة التي يقتل فيها عيسى عليه السلام المسيح الدجال، فإذا قتل المسيح الدجال توقف الصراع بين الحق والباطل، لم تعد هناك معركة في الأرض بعد مقتل وقتل المسيح الدجال. في هذا الوقت كما قلت لكم عيسى عليه السلام كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه يضع الجزية ويقتل الخنزير، أي يضع الجزية، لم يعد يقبل الجزية من الناس، فتنسخ في ذاك الوقت على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم، والنبي قد أخبرنا أن عيسى عليه السلام سيفعل كذا وكذا وهذا من ديني، فالنبي يخبرنا، فالنبي عيسى عليه السلام سيضع الجزية حيث في ذاك الوقت لا يقبل كما قلنا لكم إلا الإسلام أو القتال، والأرض كلها عند بعد مقتل الدجال تدخل في سلم الإسلام، ويعني ما من بيت إلا ويدخله الإسلام بعز عزيز أو ذل ذليل كما في الحديث، والله تعالى أعلم. فهكذا ينبغي أن نفهم هذا الحديث، وهكذا ينبغي أن نوفق بين النصوص، لا ينبغي أن نضرب النصوص بعضها مع بعض. هناك بعض المرجفين أكثر من الجدال، وبخاصة هذا المسمى بالبوطي، أكثر من الجدال حول كلمة نقاتل ونقاتل يقاتل قتل يقاتل يقاتل قتل هلكونا، أنه في حال قتلنا نقاتل، أمرت أن أقاتل الناس أي إذا قاتلوننا، إذا ما قاتلوننا لا نقاتل الناس، هذا فهم انهزامي خاطئ يخالف النقل والعقل والواقع المشاهد. لو كانت هذه الفلسفة صحيحة لما خرج الإسلام من مكة والمدينة، ولما خرج من الجزيرة العربية، التاريخ كله حافل بالمعارك والقتال خارج الجزيرة العربية، فمما دل أن هناك قتال إما الإسلام وإما الجزية، والمشركون الوثنيون عبدة الأوثان والأصنام لا تقبل منهم الجزية. لذلك فتحوا بلاد فرس وبلاد الروم، وصلوا إلى الهند لحدود الصين وإسبانيا، ودخلوا وصلوا العالم كله. فقضية أن أمرت أن أقاتل الناس، أي إذا قاتلوني فهذا يعني مذهب، أي في حالة الدفاع عن النفس وحسب، هذا مذهب مرجف يخالف النص ويخالف النقل ويخالف التاريخ، التاريخ الإسلامي كله. النبي صلى الله عليه وسلم حياته كلها غزو وجهاد، والذي نفسي بيده لو وددت أن أقاتل في سبيل الله فأقتل ثم أقاتل، أموت أو أقتل ثم أقاتل، وهكذا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم يموت ثم يتمنى أن يحيى للقتال ثانية. فهذه الروح القتالية الجهادية عند النبي صلى الله عليه وسلم وللأسف ليست متوفرة عند من يزعمون أنه من أتباعه في زماننا من هؤلاء الدعاة والمشايخ أو غيرهم. فنسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة. بهذا نجيب عن سؤالك أبا الوليد، الحديث يعني أستحضره الآن، وددت أن أغزو فأقتل ثم أغزو فأقتل ثم أغزو فأقتل، يكررها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا، وذلك من حبه للقتال. لو تتبعتم كم غزو النبي صلى الله عليه وسلم غزا في حياته، وكم سرية وكم، نسأل الله السلامة. نحن في زمان نعيش زمانا يعني قد تشوهت فيه كثير من مفاهيم هذا الدين، كثير من مفاهيم هذا الدين قد تشوهت واختلت معانيها في أذهان الناس. فنحن يعني في صراع تصحيح مفاهيم حقيقة، مفهوم الجهاد، مفهوم الدين، مفهوم العبادة، مفهوم لا إله إلا الله، كثير من مفاهيم هذه الدين الأساسية الآن شوهت في أذهان الناس وللأسف. أرجو أن أكون قد أجبت أخونا أبو الوليد عن سؤاله الأول. السؤال الثاني، بارك الله فيكم، لديك فتوى معروفة بالقرضاوي، ألا ترى أن الطوام شيخ الأزهر والآخر المسمى الترابي وجمال البنا وغيرهم، ألا ترى أن الطوام أكبر طوام القرضاوي وأنهم أحق بالوصف الذي أطلقته على القرضاوي من غيرهم؟ أقول نعم، بالنسبة لهؤلاء الثلاث الذين ذكرتهم، شيخ الأزهر والترابي وجمال البنا، هؤلاء عندي زنادقة، هؤلاء من زنادقة العصر، هؤلاء من زنادقة العصر، حكم فيهم أنهم من الزنادقة. و لعلي في الأيام القادمة أو في أن أكتب فيهم كلاما ما يتعلق بهؤلاء الأشخاص الثلاث، فهم من كبار زنادقة العصر، هذا حكمي وقولي فيهم. وهم عندي نعم يعني هم أسوأ ومن القرضاوي، هم أسوأ من القرضاوي، لكن القرضاوي يبقى خطره من جهة أن الناس يسمعون له وينظرون إليه على أنه قدوة لهم وعالم يستفتى، لكن الأزهر محروق، شيخ الأزهر محروق. كذلك الترابي لا أحد يسمع له، هذا إنسان انخلع من الدين، ومنذ يومين فاجأنا بفتاوى مخزية جدا وأقوال مخزية جدا، لكن هو هي يعني متوقعة منه أنه يجيز زواج المسلمة من اليهودي والنصراني ويصف بأن شهادة المرأة كالرجل بل أفضل، ويطعن ويتهكم بالقول الذي يقول بأن شهادة امرأتين مقابل رجل واحد، في هذا يطعن بكتاب الله، يقول بإمامة المرأة ويعني حجابها تغطية صدرها، الرجل يعني مثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، هو بالعام أهل السودان. وكذلك هذا المسمى جمال البنة، كلها الفقاقيع التي يظهرها وينادي بها والتي هي تصب في خدمة أمريكا والطواغيط لا أحد يلتفت إليه، وهذا مما يغيظه. لذلك وبين الفينة والأخرى ينادي بأمر تقشعر منه الأبدان، مرة يقول هذا حد الردة ليس موجودا وهذا كلام غير صحيح، ومرة يقول بجواز إمامة المرأة للرجال، ومرة ومرة. حقيقة يعني وقفت على كثير من كلامهم، لكن الآن يعني يصعب علي أن أستجمع كل أقوالهم فيه، لكن أذكر أنني يعني عندي بعض الملفات الخاصة بهم، التقارير الخاصة بهم التي نشرت في المواقع الإخبارية والمواقع التي يعني تنشر. حقيقة هؤلاء يعني زنادقة، نسأل الله عز وجل أن يريح الأمة منهم. كان من آخر ما وقفه الترابي أراد أن يعين الطاغية حسني مبارك على أهل السودان وعلى شعبه، والقضية بعد أن ماتت وانتهت قال في مقابلة له عبر العربية، قال أنا أعرف الذين أرادوا اغتيال حسني مبارك، وهم ضباط سودانيين وكبراء من الشخصيات السودانية، يريد أن يشتغل مخبر لمبارك على شعبه. هذا إن كان صادقا يعلم، يعني هذا أقل ما يقال فيه، أنه يريد أن يشتغل مخبر لهذا الطاغية على حساب أهله وشعبه، ويريد أن يحدث فتنة بين البلدين بعد أن انتهت هذه الحادثة وانتهى أثرها. لكن هو يفيها من جديد، يقول لهم أنا عندي شهود، أنا عندي دليل، وأنا عند المحكمة أستطيع أن، وهو في كل هذا من أجل ماذا؟ أن يجادل عن هذا الطاغية ويؤذي بلده. فحقيقة يعني الكلام على هؤلاء، لكنك لو حدثته يقول لك أنا أبو الإسلام لا يعترف لك. لذلك قلت لكم هؤلاء زنادق، هؤلاء زنادق. نعم. ما يتعلق في الطنطاوي أنا تكلمت هكذا فتوى عنه، تكلمت أنه يعني حكمه حكم المرتد، وعندما قال هذا عن الحجاب في فرنسا هذا أمر داخلي ونحن لا دخل لنا فيه وكذا. هذا الطنطاوي يعني ما من مثل ما يقال يعني عرس الكفار إلا وله فيه قرص كما يقال في المثل. فنسأل الله أن يعين، نسأل الله أن يعين، نسأل الله أن يعين. والله نحن نصبر نتأول على لهؤلاء الناس كثيرا، لكن للأسف يعني لا يعطونك فرصة، لا يعطونك فرصة. فنسأل الله السلامة. جمال البنا يعتبر مستشار، أظن ليس جمال البنا، ليس جمال البنا، يمكن ابن أخيه، ماذا إذا كان ابنه ابن أخوه، ابن أخي حسن البنا هو يعني مستشار لهذا الرجل توني بلير هذا، لكن جمال البنا هو أخوه لحسن البنا، لكن مستشار يعني رئيس الوزراء البريطاني كما قرأت يعني ابن أخوه، إما رب يكون ابن جمال أو ابن أخ آخر لحسن البنا، والله تعالى أعلم. لكن نعم صحيح، لكن هذا الرجل أتعبنا في كل فترة يفاجئنا بطامة يعني يريد أن يبطل الدين وعطل الدين، أمور معلومة من الدين بالضرورة تراه يعني يخوض فيها بكل جرأة. مرة يقول لا يوجد حجاب، مرة يقول هذا الحجاب متخلف، ومرة يقول، وهذه لا شك هذه الرسائل التي تتعلق بالمرأة كلها لكي يرضوا أمريكا، يرضوا الغرب. لا شك لو أردنا أن نحصي طاماتهم حقيقة نتعب، نسأل الله السلامة. لكن هؤلاء سقطوا، يعني الحمد لله الله عز وجل وضع لهم البغض في الأرض، يعني ما أحد يسمع منهم إلا بعض الصحف يعني الصحف الإعلامية العلمانيين، الصحف العلمانية يعني تتناول كلامهم من باب الفتنة، من باب الترويج لباطلهم، وانظروا هذا مفكر إسلامي يقول كذا وهذا مفكر إسلامي يقول كذا. فنسأل الله عز وجل أن يريح الأمة منهم. هل سمعت عن جماعة القبيصيات في سوريا؟ سمعت بهم وسمعت عنهم، لكن لا يوجد عندي معلومات كثيرة عنهم، لكن معلوماتي متواضعة أنهم ينشطون بين يعني في دمشق بين النساء، ولهم لباس معين إلى منتصف الساق، وهم أقرب للصوفية، يعني ممكن يعني، لكن ما عندي دراسة تفصيلية تمكنني من يعني إصدار حكم في هذه المجموعة بشكل دقيق. لكن يعني لا شك أن عليها مآخذ، عليها مآخذ. يعني أذكر وأنا في سوريا قبل أكثر من 30 سنة، يعني أكثر من ربع قرن تقريبا، سمعت بهذه المجموعة من أن النساء ينشطن في مجالات معينة ولهن لباس معين. لا شك لباس يعني ليس يعني لباسا شرعيا كاملا، إنما الآن منتشرة في الجزيرة، هذه مشكل. لا شك أن الشر لا يعني لا يبقى في مكان واحد، الشر يتوسع يعني يزحف. يعني هذه الجماعة المسمى بالقبيصيات هؤلاء يعني بدأت في دمشق وكانت محصورة في دمشق، لكن عما يبدو مع هذه السنوات وهذه السنين قد توسعوا وانتشر أمرهم. فنسأل الله السلامة. يعني هو في غياب دولة الإسلام، يعني الخلافة الإسلامية، في خلال غياب العلماء العاملين كذا، لا شك أن مثل هذه الرؤوس المبتدعة أصحاب الأهواء تظهر. يعني نستطيع أن نقول أن الدين الرسمي للنظام السوري هو الصوفية، الدين الرسمي للنظام في سوريا وكثير من الأنظمة العربية يعني هو الصوفية. فتجد الصوفية بكل طرقها وكل تشعباتها ومدارسها يعني مرخص لها ومدعومة ويعني ومؤيدة وإلى آخره. حتى يعني الشيخ له اسم عند المخابرات، هذا تلاميذي لا تقتربوا منهم، كل من يعرف عنه أنه من تلاميذه المخابرات لا يقتربون منه. وهكذا تحالف بينهم وبين أجهزة الأمن، كل من كان صوفيا فلا يقتربون منه، وكل من كان وبالتالي هؤلاء يعني الصوفيين لو تكلمت عن السنة، عن يعني مذهب أهل السنة والجماعة، وتكلمت عن البدع، تجد منهم يعني صد وعدوان ووشاية للطواغيت عليك. فنسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة. هذا كله بسبب غياب أهل الحق وأهل العدل وأهل المنهج الحق الوسط. نسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة. لا شك نحن في زمان الآن أي مذهب مريح يرضاه الطاغوت وينتشر في الأمصار مباشرة، ينتشر. لماذا؟ لأن الناس تريد إسلاما يعني لا يترتب عليه تبعات، لا يترتب عليه سجون واضطهاد وظلم ومقارعة وبلاء هذه ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين هذه لا يريدونها. حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون هذه لا يريدونها، يريدون هكذا إسلاما سهلا لا يترتب عليه أي تبعات وينتشر، من جهة الطواغيت يخدمونه من جهة الناس يستسهلون هذا الدين. وانظروا يعني هذا الرجل، لا أحب أن أدخل في ذكر أسماء، لكن حقيقة بين الفينة والأخرى أحيانا تراه يضيبنا هذا الإنسان، هذا المسمى بعمرو خالد، هذا يعني بسبب منهجه المائع الذي يرضي الطواغيت. انظروا هذه الخدمات التي تقدم له من قبل الطواغيت من جهة، وانظروا هذه الاستجابة له من قبل الناس. فهو لا يتكلم عن الولاء والبراء، ولا يتكلم عن الجهاد، ولا يتكلم عن التوحيد، ولا لا إله إلا الله. وبالتالي هذا الدين الذي يستثني هذه الأشياء هذا دين سهل محبذ للنفوس الضعيفة، وبالتالي الناس تراموا عليه بسرعة وبكثافة. الطواغيت قالوا له ما دمت تستثني هذه الأصول التي لا يصح الدين إلا بها فنحن نسهل لك كل خدمة. لكن انظروا هذا الإقبال من قبل كثير من الناس، لكن هذا الإقبال حقيقة مؤقت، هذا الإقبال مؤقت، لأن القبول الحقيقي هو الذي ينظر إليه على الاعتبار الزمن، على اعتبار الزمن لا اعتبار الكم في ساعة معينة، إنما على اعتبار الزمن. هل يوضع له القبول على اعتبار مئات آلاف السنين؟ شيخ الإسلام مات غريبا، مات في السجن، لكن انظروا ما شاء الله القبول. شيخ الإسلام ابن تيمية انظروا له القبول الذي وضع له في الأرض، كم هو كبير وعظيم. فيأبى الله عز وجل أن يضع القبول إلا لأوليائه، وإن مهما ضاقت عليهم أمور، مروا في ظروف ضيق غربة، فالقبول لا يعطى ولا يكون إلا لأولياء الله عز وجل. والولاية كما ذكرنا لكم تتحقق بأمرين، بالمتابعة، متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وبالجهاد في سبيل الله. بهذين الخصلتين تتحقق الولاية، وبقدر ما تتحقق هاتين الخصلتين في المرء بقدر ما تتحقق له الولاية في الأرض والقرب من الله عز وجل. فالناس ينشدون السهل، ينشدون السهل. استحضروا حديثا عندما خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا طويلا، ثم خط خطوط قصيرة. خط الإسلام خطه خطا طويلا، ثم تلا قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ثم خط خطوط قصيرة مغرية على رأس كل خط وطريق، شيطان يدعو إليه الناس، من أجابه قذفه في النار وألقاه في النار. خطوط قصيرة مغرية سهلة، شبرين ثلاث طريق سهل، لكن انظروا خط الإسلام خط طويل، خط شاق في نوع من المشقة، يحتاج لنفس قوي. في الحديث الآخر إن الناس كإبل ماء لا تكاد تجد فيهم راحلة، أي راحلة تعبر وتتحمل تبعات الطريق. فنسأل الله السلامة والعفو والعافية، وأن يجعلنا تلك الراحلة من المئة إبل راحلة واحدة تتحمل تبعات الطريق، تكاليف الطريق، تكاليف الدعوة إلى الله، تكاليف نصرة هذا الدين. وهكذا الناس، هكذا الناس في هذا الزمان، نسأل الله السلامة. هل أحد الإخوان عنده أي سؤال، أي مسألة يتحفنا بها؟ تفضل يا أخ الكاميلي، إن كنت تريد أن تتكلم حتى أن نسمع صوتك إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. سؤالي للشيخ الكريم أبو بكر حفظه الله ورعاه عن الذين يقولون بعدم كفر تارك الصلاة، هل يعتبرون من المرجئة؟ هل يعتبر الذي يقول بعدم كفر تارك الصلاة مرجئا، خصوصا أولئك الذين يستدلون بقول الأئمة الثلاث ويقولون نحن إذا كان الأئمة الثلاث لم يكفروا تارك الصلاة فلنا يعني فسحة في ذلك الاختلاف، فنحن لسنا مجبرين عن نكفر تارك الصلاة، فهل يعتبر أولئك الذين يقولون بهذا القول هل يعتبرون من المرجئة؟ بارك الله فيكم يا شيخنا الكريم، وأسأل الله في أمركم، وبارك الله في المقدمين لهذا الدين. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا. أقول جوابا عن سؤال أخينا الفاضل الكابولي، من لا يكفر تارك الصلاة، لأن الدليل لا يصح عنده على كفر تارك الصلاة، أو هناك أدلة وقرائن شرعية تصرف الكفر عن تارك الصلاة، فمثل هذا لا يجوز أن نرميه بالإرجاء. وهذا الذي كان عليه بعض أئمة العلم كالشافعي والإمام مالك وأبي حنيفة وغيرهم، أما من لم يكفر تارك الصلاة لأن الصلاة عمل والعمل عنده على الإطلاق تركه أو فعله، تركه غير مكفر أو فعله إن كان من جهة السلب ومن جهة النهي لا يكفر، فنقول نعم هذا مرجئ، نقول هذا مرجئ، فهو لا يكفر تارك الصلاة لأن الصلاة عنده عمل وتارك العمل عنده غير كافر، فهذا يوجد فرق بينه وبين من لا يكفر تارك الصلاة لأن الدليل أصلا لا يصح عنده على كفر تارك الصلاة، فهذا مجتهد مخطئ، بينما الذي لا يكفر تارك الصلاة لأن الصلاة عنده عمل وترك العمل ليس بكفر فنقول نعم هذا مرجئ وعلى صقول أهل الإرجاء، والله تعالى أعلم. بهذا نجيب عن سؤال أخينا الكابولي وجزاه الله خيرا. أنا أدع اللاقة لمن يريد أن يتكلم. من أنفى هذه أهل اللي يعتبرون من أهل العلم الذين عندهم شرط الكفر، هناك من يسميهم حتى هؤلاء من المرجئة، هل الآن الذي عندهم شرط القصور يعتبر حتى هؤلاء من المرجئة؟ هناك العلماء الآخرين يقولون كفروا تارك الصلاة، ولكن كلامهم في شرط القصور سليم، هل هؤلاء مثل مع هؤلاء؟ هذا السؤال إذا كان واضحا نريد نسألك عن هؤلاء هذين العلماء الذين كانوا، هل عنها كلهم يعتبرون انهم مرجئين ولا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني اقول السؤال شوي هكذا يعني مضطرب وغير واضح، لكن قلت يعتبرون اهل العلم يعني عندهم شرك القصور، هل يعتبرون من المرجئة؟ يعني اهل الارجاء شيء، ومن عنده ارجاء شيء، وشرك القصور شيء، ومن يبارك شرك القصور شيء، قد يكون من المرجئة وقد لا يكون من المرجئة. يعني هناك اناس يعني يزعمون انهم سلفيين وانهم يقولون بعقيدة اهل السنة والجماعة بالايمان وتعريف الايمان بانه اعتقاد وقول وعمل وكذا، ولكنهم يباركون القصور وشرك القصور. فليس كل من يبارك شرق القصور هو من أهل الأرجاء، قد يكون منهم وقد يكون من غيرهم. لكن العالم والعلماء لا يسمى العالم عالما إلا العالم الذي يخشى الله ويشهد بالتوحيد وأنه لا إله إلا الله. وأي عالم لا يشهد بالتوحيد ولا أو يشهد شهادة تناقض جانبا من جوانب التوحيد فهو ليس بعالم، أو يقل مستواه العلمي ودرجته العلمية. كلما ناقض أمرا من أمور التوحيد أو أتى بأمور تناقض، كلما انسلخ من صفة أو اقترب من الانسلاخ من صفة العالم، والله تعالى أعلم. هذا ما يمكنني أن أجيب. لا بأس، سمعنا بعض الأصوات الطيبة ويعني قرأنا بعض الأسئلة الطيبة كذلك. فمن جهتي أجد نفسي مضطرا بأن أودعكم، جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم. غدا عندنا إن شاء الله درسنا يبدأ الساعة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، السابعة بتوقيت جرينتش. فإن شاء الله نلتقي معكم غدا في درسنا مع العقيدة الطحاوية إن شاء الله. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.